وأن يأمروا البنات وأن يأمروا أولادهم أن يبتعدوا عن المساجد وأن يبتعدوا عن حلق العلم وأن يبتعدوا عن الالتزام خوفاً من الحالة التي يعيشونها. لذلك أحبتي في الله، كان من الواجب علي وعلى كل خطيب وداع إلى الله تعالى أن يذكر حال الثبات، وأن أعظم ما يجب أن نتمسك به في هذه الظروف وفي هذه الأيام خاصة هو الثبات، وأن نذكر حال نبينا وحال صحابته الكرام في ظل هذه الحالات ماذا فعلوا. أولاً أحبتي في الله، أنا لا أنكر أننا قد نقع في أخطاء، وقد يقع شباب المسلمين في أخطاء، وهذه الأخطاء قد تؤثر علينا وقد تؤثر على مجتمعنا وقد تظهر صورة غير لائقة بالإسلام وبالمسلمين، ولكن هذا لا يدفعني ولا يدفع المسلمين ولا الشباب الملتزمين إلى ترك الإسلام ولا للابتعاد عن الالتزام. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب عندما اجتمع عليه الناس واجتمعت عليه القبائل وهو وحده في المدينة ومن معه من الصحابة، أنزل الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كحالنا في هذا الوقت: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تأكدوا إخواني في الله، طالما نحن على الحق وعلى الصراط المستقيم لن يمسسنا سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الأساس أن نخاف من الله تعالى. من هذه المدرسة، مدرسة الثبات، تخرج مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. ما قصة مصعب؟ مصعب رضي الله تعالى عنه من الشباب المرفهين في مكة، الذين إن مروا في طريق قال الناس: مر مصعب من هنا. من جمال الرائحة التي كان يضعها، وكان يضرب به المثل بالترف وبالجمال، فكانت أمه تشتري له أجمل الثياب وتشتري له أرقى الثياب، تأتي له بالقماش من اليمن وبالنعال من بلد أخرى وبالمسك والعنبر من بلد آخر، حتى اشتهر رضي الله تعالى عنه بالترف. ولكنه عندما دخل الإسلام خاف أن يخبر أمه، لأن أمه كانت صاحبة شخصية قوية، ولكن وصل الخبر إلى أمه أن ابنك مصعب قد دخل في الإسلام والتحق بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت به وقالت له: اسمع يا ولدي، طالما أنت تتبع محمدا فأنا لست بأمك، ولا أعطيك الطعام ولا الشراب ولا أشتري لك الملابس. وكان في ذلك الوقت شابا لا يملك مالا، كانت أمه التي ورثت المال عن أبيه الذي مات هي التي تصرف عليه، فحبست عنه الطعام وحبست عنه الشراب حتى هزل، وكانت تقول له: تعود وتترك دين محمد؟ فقال: لا والله يا أمي، لا أترك هذا الدين. فقالت بعدما يأست منه: إن لم تترك دين محمد سأمتنع أنا عن الطعام والشراب حتى أموت. فقال لها كلمات عظيمة تظهر مدى الثبات في ظل ألح الأوقات وأصعب الأوقات. قال لها: اسمعي يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس تخرج النفس تلو النفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. يا أحبابي في الله، هم اشتروا الآخرة وباعوا الدنيا. كم من رجل باع آخرته بدنياه، باع الآخرة. يا شيخ، الأساس أن أكون أنا محفوظ، مساجد، حلقات العلم واللحى والالتزام، هذا أمر الله تعالى بيغفر لنا فيه، ولكن الأساس أن أكون أنا في حفاظة. قال الله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. تخرج من هذه المدرسة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. ما قصة عبد الله؟ عبد الله أرسله عمر رضي الله تعالى عنه مع المسلمين إلى الروم، وعندما اشتد القتال مع الروم أسره الروم، هو وعدد كبير من المسلمين. فجاء ملك الروم وقال لهم: من أميركم؟ فقالوا: عبد الله بن حذافة السهمي. فوقف أمامه وقال له: يا عبد الله، تنصر وأزوجك ابنتي. قال له عبد الله: ومن قال لك أني بحاجة إلى الزواج؟ فقال لهم: احبسوه عن الطعام والشراب. فحبسوه حتى نظروا إليه فإذا بعنقه قد التوت وشارف على الموت. فقالوا له: شارف على الموت. فقال: أدعوه لي. فدعوه، إذا أمكن إخواني نتقارب قليلا. فعندما جاء عبد الله إلى الملك فقال لهم: ضعوا له الخمر والخنزير. فرفضه، فقال له: يا عبد الله، أليس في دينكم قد شرع لكم رسولكم أن تشربوا الخمر وتأكلوا الخنزير؟ قال: نعم، إن كنت مضطرا وشرفت على الهلاك. قال: لما لم تأكل إذن؟ قال: حتى لا أشمتك في ديني. قال: أدعو لي بقدر كبير وضعوا فيه الزيت المغلي، ثم ادعوا أسيرين من أسار المسلمين. فدعوا أسيرين فألقوا الأسيرين في هذا الزيت الذي يغلي حتى طاف اللحم والعظم على القدر وعلى الزيت. فبكى عبد الله، فقالوا له: يا ملك، ها قد بكى، قد رق بكى. فقال: أدعوه. فدعاه فقال له: يا عبد الله، تنصر؟ قال: لا. قال: إذن ما الذي أبكاك؟ لما بكيت؟ اسمعوا ماذا قال. قال: والله تذكرت أني الآن أموت في سبيل الله، وتذكرت ما عند الله تعالى من أجر الشهادة، فقلت: أموت ولي نفس واحدة في سبيل الله، تمنيت أن يكون لي بعدد شعر جسدي أنفس تخرج النفس تلو الأخرى في سبيل الله تعالى. جننوا، فقال له: يا عبد الله، تقبل رأسي؟ فضحك، قال: أنا لا أرضى أنت أن تقبل رأسي، أنا أقبل رأسك؟ قال: تقبل رأسي وأفك أسرك. قال: لا. قال: تقبل رأسي وأفك أسرك مع 80 من أسرى المسلمين؟ قال: لا. قال: تقبل رأسي وأفك أسرك مع كل أسرى المسلمين؟ قال: من أجل المسلمين فنعم، مش من أجل نفسي، من أجل المسلمين فنعم، فقبل رأسه وأطلق سراحهم عائدين إلى عمر. فتكلم بعض الصحابة في الطريق أن عبد الله قبل رأس المشرك، يا عبد الله كيف تقبل رأسه؟ فحزن عبد الله، وعندما جاء إلى عمر أخبره الخبر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: حق على كل من سمع هذا أن يقبل رأس عبد الله وأنا أبدأ. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقبل رأسه، ثم قام كل المسلمين وقبلوا رأس عبد الله. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معه يوم القيامة حتى نحظى بتقبيل رأسه في الجنة. أحبتي في الله، أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا بالصباح كم مؤمن، من كم يوم كم مؤمن، كان معنا، ويمسي كافرة، ويمسي كافرة، تراه حلق لحيته وترك المسجد وترك دروس العلم وترك الالتزام وجلس مع الفاسدين وترك الصالحين. يا أخي لما؟ لما يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ يا شيخ مش سامع الأوضاع؟ مش سامع الأحوال؟ مش سامع؟ ألم تسمع ماذا قالوا عن الملتزمين وماذا قالوا عن أهل المساجد فترك الدين؟ لا يا أخي في الله، والله هم أرادوا من كل ذلك أن يشوهوا صورتنا، أن يشوهوا صورة الملتزمين، أن يشوهوا صورة أهل المساجد. كما بدأت خطبتي أنا لا أنكر أنه قد يقع أحد المسلمين في الأخطاء، ولكن لا ننجر تحت هذا الكلام وتحت هذه الادعاءات ونترك الالتزام ونترك الدين ونحلق اللحى ونستهزئ بالمسلمين ونستهزئ بالإسلام. والله كم من شاب أخبرني قال لي: يا شيخ إذا كنت في مكان عام ولي لحية يستهزئ بالناس يقولون لي اذهب واحلق لحيتك، أما سمعت ماذا قالوا عن أهل اللحى وماذا قالوا عن أهل المساجد وماذا قالوا عن الملتزمين؟ لذلك أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال لنا كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا. أول الإسلام كانوا المسلمين غرباء، كان المسلمون غرباء، وسيعود غريبا كما بدأ. وها نحن الإسلام، وها نحن الآن نشهد الغرابة التي تقع على الإسلام والمسلمين. ولكن ماذا ختم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فطوبى للغرباء. رسول الله يدعو لي ولكم: إن كنتم من الغرباء طوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة وكنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة. من في غير رواية مسلم قالوا: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الآن هذا زمن الثبات، الآن يرى من المؤمن، الآن يرى من الصادق، الآن يعلم من صاحب الضعف في الدين الذي يتأثر في الإعلام ويتأثر في الكلام ويتأثر في كلام الناس ويترك الدين ويترك المساجد ويترك الالتزام. الآن يعلم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ في فتنة. ليس كل من قال أنا مسلم وملتزم ومؤمن يكون مؤمن، لابد أن يفتن، وعند الفتنة يعلم من هم أهل الصدق ومن هم أهل النفاق. لذلك أحبتي في الله، فلنثبت ولنصد عن الدين ولندافع عن الدين ولنكون في كل مكان نظهر الصورة الحسنة عن الالتزام والصورة الحسنة عن الملتزمين. وإيانا أن نترك سنة قليلة، بل بالعكس أدعو كل الشباب في هذه الأيام خصوصاً وكل الرجال وكل النساء وكل البنات أن ينكبوا على السنن وأن ينكبوا على مجالس الإيمان ومجالس العلم والمساجد، حتى نظهر أننا لا نخاف في ظل هذا الكلام، بل بالعكس طالما نحن على الحق وطالما نحن على الصراط المستقيم وطالما نحن نتمسك بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية العظيمة فنحن لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر كما في البخاري: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيفرق دون لحمه وعظمه شقين، ما يصده ذلك عن دين الله شيئا، ما يصده ذلك عن دين الله شيئا، ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. والله يا أحبابي، ما هذه الإرهاصات والعلامات والإشارات عفوا التي نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا إلا علامة اقتراب الفرج، حتى إذا ضاقت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. لذلك إخواني، فلنلتزم جميعا بالسنة النبوية، ولنعد جميعا إلى كتاب رب البرية، ولنرجع إلى المساجد وإلى حلقات العلم، ولنكن من الثابتين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما وسائل الثبات؟ أولاً أحبتي في الله، استعن بالله وألح على الله تعالى بالدعاء. ذكر ابن الجوزي أن عالماً قال لتلميذه: يا بني، إن مررت بغنم ونبحك كلب الغنم ماذا تفعل؟ قال: أبعده ما استطعت. قال: إن نبحك ثانية، قال: أبعده ما استطعت. قال: إن نبحك ثالثة، قال: أبعده ما استطعت. قال: يا بني، ذلك أمر يطول، استعن برب الغنم على الغنم. والرب هنا معناها صاحب. ونحن نقول يا أحبابي في الله: استعينوا برب الناس على الناس، استعينوا برب العباد على العباد. إن خفت الناس فقل يا الله، إن خفت الناس فقل يا الله، إن أردت أن تستعين فاستعن بالله. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، وعائشة رضي الله عنها هي زوجة الحبيب التي عاشت معه في ليله ونهاره، في قيامه ونومه، وسمعت كل كلامه، يا عائشة، ما كان أكثر دعاء النبي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان أكثر دعائه: اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. من منا يدعو بهذا الدعاء؟ يا مثبت القلوب، اسأل الله الثبات. كم من شاب ملتزم ترك الالتزام وترك المساجد، تراه الآن في الطرقات. كم من بنت ملتزمة نزعت النقاب ونزعت الحجاب. نسأل الله تعالى الثبات، نسأل الله تعالى الاستقامة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. لذلك اسألوا الله تعالى الثبات، هذا أولا. ثانيا، ابتعدوا عن المثبطين وعن المتشائمين وعن الميأسين. بعض الناس لا تجلس معهم إلا يقول لك: يا عم شو بدك بهول الناس، اتركهم، اترك المساجد، عيش حياتك، اذهب وصاحب البنات وتعرف وافعل المعاصي لا بأس، فربك غفور رحيم. دعهم، فوالله قد يؤثر فيك. فكم من شاب ملتزم ترك الالتزام بسبب الصحبة السيئة. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم، في جهنم جميعا. دعهم، ابتعد عنهم. ثالثا، جالس أهل الصلاح، اجلس مع أهل الإيمان، ابحث عليهم، ابحث عنهم واجلس معهم، ولو مرة في الأسبوع، ولو مرتين، ولو كل يوم، ولو ساعة في اليوم، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خامسا أخي في الله وأخيرا، التزم بالسنة، ابحث عن كل سنة وإن دقت والتزم بها، لأننا في زمان نحتاج فيه إلى إظهار مشاعر الإسلام وإلى إظهار السنة. ولا تخف في الله لومة لائم، ولا تخف في الله لومة لائم، فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، تمسكوا بالسنن وتمسكوا بالقرآن العظيم رغم كل الظروف وكل الاضطهادات التي عاشوا بها. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، احقن دماءنا ودماء المسلمين، احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم وعليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين، عليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين، فإنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم وأصلح شبابنا وأصلح بناتنا وأصلح لرجالنا وأصلح نساءنا، اللهم وأصلح كبيرنا وصغيرنا، اللهم وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك ردا جميلا. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وأذل الشرك والمشركين، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا